بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخير خلق الله أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكلام على هذه الجملة في مواضع: الموضع الأول في بيان معنى قوله كتاب الطهارة، والموضع الثاني في بيان مناسبة تقديم كتاب الطهارة وجعله في صدر هذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب مصدر مأخوذ من قولهم: كتب الشيء يكتبه كتابة وكتبا. وأصل الكتب في لغة العرب الضم والجمع، ومن ذلك قولهم: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. قال العلماء: سمي الكتاب كتابا لاجتماع حروفه بعضها إلى بعض. وقولهم كتاب الطهارة، قوله كتاب الطهارة، الطهارة مأخوذة من الطهر، وهو النقاء والنظافة من الدنس والأقدار. فأصل الطهر في اللغة النقاء، وأما في اصطلاح العلماء فإنهم إذا قالوا الطهارة فمرادهم بها شيئا مخصوصا، عبروا عنه بقولهم: صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوها مما تشترط له الطهارة. معنى العبارة أن الطهارة إذا وصفت بها مكلفا فإن هذا الوصف من لوازمه أنه صفة حكمية، فلا تستطيع أن تجد للطهارة أوصافا محسوسة، ولذلك هي حكم يحكم به على الإنسان، يقال فلان متطهر وفلان غير متطهر. وليست الطهارة شيئا محسوسا تراه كالثوب والكساء ونحو ذلك، وإنما هي شيء معنوي، ولذلك قالوا صفة حكمية، يعني غير محسوسة ولا مرئية ولا ملموسة. لكن لو قلت فلان لابس، فلان مكتسي، فإن الكساء مدرك بالحس، لكن فلان متطهر لا تستطيع أن تقول فلان هذا متطهر وهذا متطهر على وصف موجود في ظاهره، وإنما هو وصف حكمي لا يتعلق بالمحسوسات. صفة حكمية توجب، تثبت، معنى توجب أي تثبت، لموصوفها أي للشخص الذي تصفه بها استباحة الصلاة أي حل فعل الصلاة، لأن الله أمر كل من قام إلى الصلاة أن يتطهر. استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. عرفنا الآن معنى الطهارة في اللغة ومعناها في الاصطلاح. السؤال: لماذا بدأ المصنف رحمه الله كتابه الفقهي بكتاب الطهارة؟ لماذا جعل كتاب الطهارة فاتحة هذا الكتاب الفقهي؟ والجواب أن الفقه منه ما هو متعلق بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، ومنه ما هو متعلق بمعاملة الناس بعضهم مع بعض كالبيع والنكاح والجناية. فأجمع العلماء على تقديم العبادة على المعاملة، فيقدمون أبواب الصلاة والزكاة والصوم والحج على سائر أبواب المعاملات. والسبب في ذلك أن العبادة هي الأصل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فقدم الصلاة وجعلها بعد الشهادتين، ولذلك قال العلماء: يستفتح درج العلماء من المحدثين والفقهاء على استفتاح كتب الحديث والفقه بكتاب الصلاة. طيب، المصنف قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الصلاة، لماذا لم يجعل كتابه بدايته في كتاب الصلاة؟ الجواب أن الصلاة لا تقع إلا بطهارة سابقة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر كل من قام إلى الصلاة أن يتطهر قبل فعل الصلاة، وبناء على ذلك قدم الكلام على الطهارة على الكلام عن الصلاة. وبعبارة علمية كما يقول العلماء: الطهارة وسيلة والصلاة مقصد، والقاعدة تقديم الكلام على الوسائل على الكلام على المقاصد. عرفنا الآن لماذا قدم المصنف كتاب الطهارة. والطهارة تحتاج إلى معرفة أمور، أولها أن تعرف ما هو الشيء الذي تتطهر به، ما هو الشيء الذي تتطهر به أي تتوضأ وتغتسل به، ما هو الشيء الذي تتوضأ به وتغتسل به وتغسل به النجاسة عن البدن أو الثوب أو المكان حتى توصف بكونك متطهرا. هذا أول شيء، أن تعرف الوسيلة أو الشيء الذي يتم به أو تتم به الطهارة. ثانيا، بعد أن تعرف الشيء الذي تتطهر به، تعرف الصفة التي توقع أو تحصل بها الطهارة. فإذا عندنا أمران، الأمر الأول يتعلق بالشيء الذي تتوضأ به وتغتسل به من الجنابة، أو تغتسل به المرأة من حيضها ونفاسها إلى آخره. وثانيا، كيف تتحقق الطهارة، كيف يتوضأ المتوضئ، وكيف تحصل هذه الطهارة، أعني طهارة الوضوء أو طهارة الغسل. فلا بد من أمرين: ما يتطهر به وصفة الطهارة، بعبارة مختصرة شيء يتوضأ به وصفة تحصل بها الطهارة. أما الشيء الذي تتوضأ به فقد جعله الشرع في شيئين: إما ماء أو بدل عن الماء. فالإنسان يصلي إذا تطهر بماء أو ببدل قائم مقام الماء. إذن عندنا أمران: أصل الذي هو الماء، وبدل الذي هو التراب والتيمم. فلا بد للمكلف أن يبدأ بمعرفة الشيء الذي تحصل به الطهارة وهو الماء، ثم بعد ذلك يعرف كيفية فعل الطهارة. فإن كل مكلف إذا أراد أن يتوضأ يحتاج أول شيء إلى وجود الماء أو الشيء الذي يتوضأ به، ثم يسألك بعد ذلك: كيف أتوضأ؟ أولا بأي شيء أتوضأ، وثانيا كيف أتوضأ. فأما الشيء الذي يتوضأ به فهو الماء، ولذلك قال المصنف: كتاب الطهارة باب المياه. فابتدأ أول شيء بماذا؟ بالمياه، لأن الإنسان أول ما يحتاج إلى وجود الماء، حتى يسألك بعد ذلك: كيف أتوضأ وكيف أغتسل من الجنابة، وتسأل المرأة: كيف تغتسل من نفاسها وحيضها إلى آخر. إذن عرفنا الآن أن الصلاة هي الأساس، ويقدم الحديث عليها على سائر المعاملات. ثم الصلاة تحتاج إلى وسيلة وهي الماء، وهي الطهارة، والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به وصفة الطهارة. فلنبتدئ الآن بالشيء الذي يتطهر به. ففي هذا المجلس إن شاء الله سينحصر كلامنا في المياه التي يتطهر بها الإنسان ويزيل بها عنه الخبث ويرفع بها الحدث. فكل كلامنا الآن سينصب على الشيء الذي تتم به الطهارة. ولذلك قال المصنف: وهي ارتفاع الماء حدث. بعض العلماء يقول باب المياه، بعض العلماء يقول كتاب الطهارة باب المياه، ثم يتكلم على أنواع الماء، لكن المصنف جاء مباشرة وقال كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث إلى آخره. ولا فرق بين، لكن التعبير بباب المياه أدق. إذن سنتكلم الآن عن المياه. وقبل الحديث عن المياه أحب أن أقدم بمقدمة يتهيأ لها الإخوان لمعرفة أحكام المياه التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم. أولا الماء قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، وقبل ذكر هذه الثلاثة الأقسام أنبه إلى أنه ينبغي للمكلف أن يعرف أحكام المياه. لا بد لكل مسلم أن يعرف الأحكام التي تتعلق بالمياه، لأنه لا صلاة له إلا بماء معتبر، ولا عبادة له إلا بعد عبادة لا صلاة له إلا بعد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. فلا بد له أن يعرف أحكام المياه، والمياه منها ما أذن الله بالطهارة به، ومنها ما لم يأذن الله بالطهارة به. فلا بد للمكلف أن يعرف ما هو الماء الذي يتوضأ ويغتسل به، وما هو الماء الذي لا يجوز له أن يتوضأ أو يغتسل به، أو بعبارة أخرى لو توضأ واغتسل به لم يصح وضوءه ولا غسل. وبناء على ذلك هذا الباب مهم، ونحتاج أول شيء أن نعرف أقسام المياه لكي نرتب بعد ذلك الأحكام المتعلقة بكل قسم على حدة. ثم بعد أن نعرف الماء الذي أذن الله بالطهارة به والماء الذي لم يأذن به، يصح للإنسان إذا جاء يتوضأ أن يذهب للذي أمر الله بالطهارة منه، وأن يترك الذي لم يأمر الله بالطهارة منه. الماء قسمه العلماء اللي هو مذهب الجمهور إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمونه الماء الطهور، والقسم الثاني يسمونه الماء الطاهرة، والقسم الثالث يسمونه الماء النجسة. فعندنا ثلاثة أقسام: إما ماء طهور، وإما ماء طاهر، وإما ماء نجس. فيرد السؤال مباشرة: ما السبب في تقسيم هذه الأقسام إلى هذه تقسيم الماء إلى هذه الأقسام؟ والجواب أن الماء له حالتان: إما أن يبقى على أصل خلقته، هذه حالة، وإما أن يتغير. كم حالة؟ حالتان: إما أن يبقى على أصل خلقته كماء السيل، ماء البئر، ماء نزل وجرى به السيل فهو باق على أصل خلقته، أو ماء نبع من بئر فهو باق على أصل خلقته، هذه حالة. الحالة الثانية أن يأخذه المكلف فيضع فيه شيئا يخرجه عن أصل خلقته، أو يأتي ريح أو هواء فيلقي فيه شيئا يخرجه عن أصل خلقته. ففي الحالة الأولى إذا بقي على خلقته هذا يسمونه الماء الطهور: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وسنبين معناه. إذن هذا القسم الأول ماء طهور. القسم الثاني إذا تغير هذا الماء، عرفنا أنه إذا بقي على خلقته يسمى بالطهور، لكن إن تغير عن الخلقة، إن تغير عن الخلقة إما أن يتغير بشيء طاهر، وإما أن يتغير بشيء نجس. الماء الذي خرج عن أصل خلقته التي خلق الله إما أن يخرج إلى نجس أو يخرج إلى طاهر، ليس هناك قسما ثالثا. فإن جاء المكلف ووضع فيه شيئا طاهرا، وضع فيه مثلا حمص أو باقلاء أو زعفران، وضعه في هذا الماء، الحمص والباقلاء والزعفران هذه طاهرة، فلما وضع في هذا السطل الذي هو ماء طهور تغير السطل بالحمص أو الحناء أو الباقلاء أو الزعفران فأصبح ماء زعفران أو ماء باقلاء أو ماء حمص أو غيره، إذن تسميه ماء طاهرا لأنه انتقل عن أصل خلقته إلى صفة جديدة تخالف ما خلقه الله عليها، فأصبح فيه لون الزعفران وطعم الزعفران ورائحة الزعفران. فلو قلت هذا ماء طهور لم تصدق، لأن الطهور باق على خلقته وهذا غير باق على الخلقة. هذا إذا تغير بطاهر. الحالة الأخيرة والقسم الأخير أن يتغير بنجس. وضع سطل من ماء فجاء صبي وبال في هذا السطل أو سقطت فيه نجاسة فأصبح لون الماء بلون النجاسة أو رائحة الماء برائحة النجاسة، فحينئذ أصبح الماء ماء نجسا. إذن عندنا كم قسم للماء؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ماء باق على أصل خلقته، وماء متغير عن أصل خلقته، إن كان بطاهر فطاهر وإن كان بنجس فنجس. وعلى هذا سيتكلم العلماء رحمهم الله على حقيقة الماء الطهور، ويتكلمون على حقيقة الماء الطاهر، ويتكلمون على حقيقة الماء النجس. وبناء على ذلك إذا بينت حقيقة الطهور وعرفته، حقيقة النجس وعرفته، حقيقة الطاهر وعرفته، يرد السؤال: ما الذي يحل أن أتوضأ به وأغتسل به وأزيل به نجاسة الثوب والبدن والمكان، وما هو بخلاف ذلك؟ فإذا سنبدأ الآن بعد أن قسمنا الماء إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، نقدم بمقدمة ثانية. الماء الطهور هذا وصفنا بكونه باقيا على أصل خلقته، ما هي أمثلته؟ مثاله ماء البئر. فإنك إذا حفرت بئرا واستخرجت الماء استخرجت ماء باقيا على أصل خلقته، فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالله أسكن هذا الماء الذي نزل من السماء في الأرض، فإذا خرج خرج على أصل خلقته، سواء خرج من بئر أو خرج من عين، كل ذلك نسميه ماء طهورا. ومثال ماء البئر ماء العين، ماء النهر ماء السيل. لكن ماء السيل قد يقول لك قائل: إن السيل يمشي على وجه الأرض فيختلط بالتراب حتى يصير لونه أحمر أو ضاربا إلى الحمار مع ضرب من السواد الأحمر الكاتم، فأنت تقول يشترط في الطهور أن يبقى على أصل خلقته، هذا لم يبقى على أصل خلقته، إذن ليس بطهور. والجواب: إن الماء الطهور يحكم بكونه طهورا إذا بقي على أصل خلقته أو تغير بشيء يشق احترازه عنه، أو تغير بشيء يشق احترازه عنه. ماء البحر لو أنه نبتت، ماء النهر لو أن النهر نبت فيه الطحلب وهو نوع من أعشاب البحر، فأصبحت رائحة الطحلب في الماء أو طعم الطحلب في الماء، نقول هذا ماء طهور وإن كان قد تغير بالطحلب الطاهر. إذن ننتبه إلى نقطة، وهي أن الماء الطهور إذا تغير بطاهر لا نحكم بتغيره في حالات الضرورة، وهي الحالات التي لا يمكن للإنسان أن يفك الماء فيها عما غيره، مثل اختلاط التراب بماء السيل، مثل ماء القربة. القربة تضع فيها الماء، تعرفون القربة والسق المزادة، إذا وضعت الماء في القربة وجئت تشرب تجد رائحة القربة في الماء، فإن الماء قد تغيرت رائحته وقد يتغير طعمه، فلا تقول تغير بطاهر فهو طاهر، لا، لأنه تغير بشيء يشق التحرز عنه. هذا بالنسبة للماء الطهور. عرفنا الآن أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء النجس. الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله ثلاثة الأقسام، وسيذكر أمورا تحدث للماء الطهور يقول لك فيها هذا الماء الطهور يجوز أن تستعمل بدون كراهة، وأشياء تحدث للماء الطهور يقول لك يجوز ولكن يكره. إذن الماء الطهور كم حالة له؟ حالتان. الحالة الأولى أن يقال لك توضأ من هذا الماء الطهور واغتسل منه بدون كراهة. جئت إلى بركة ماء والماء فيها على خلقته، فسألت الفقيه وقلت له: هل يجوز أن أتوضأ من هذه البركة والبركة ما تغير فيها شيء؟ قال لك نعم يجوز بالإجماع لأنه ماء طهور باق على أصل خلقته، لكن هناك حالات يقول لك يجوز ولكن مع الكراهة، يكره لك أن تتوضأ بهذا النوع من الماء ولو كان في الأصل طهورا، وسنبين ذلك إن شاء الله. إذن عرفنا الآن أقسام المياه، وأنا قدمت بهذه المقدمة يا إخوان لأن كتب الفقه أحيانا تحدث فيها سآمة وملل، خاصة إذا دخل الإنسان فيها دون صورة تمهيدية يستطيع فيها أن يستوعب الأحكام، فاحتسبوا في الأجر في التحمل لبعض المسائل التي يذكرها المصنف إن شاء الله. نحن الآن ذكرنا اختصارا فسندخل في التفصيل، فالذي إن شاء الله كل حكم نلخصه، فالذي يصعب عليه التفصيل يأخذ الخلاصة، والذي يريد أن ينال التفصيل يأخذه. فعلى العموم إن شاء الله سندخل الآن في تفصيل ما ذكرناه من أنواع المياه. نعم. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وهي أي الطهارة، الضمير عائد إلى الطهارة. قال المصنف وهي ارتفاع الحدث، لما قال كتاب الطهارة مباشرة بمجرد ما قال لنا كتاب الطهارة كل واحد سأل ما هي الطهارة، فقال هي ارتفاع الحدث. إذن ما معنى قوله الحدث وقوله وما في معناه وزوال الخبث؟ فنريد أن نعرف ثلاثة أشياء. معنى قوله إن الطهارة ارتفاع الحدث، ومعنى قوله ما في معنى الحدث، ومعنى قوله وزوال الخبث، ثلاث عبارات حتى نفهم معنى قولهم الطهارة. فأما الحدث حقيقته في اللغة حدث الشيء إذا وقع، تقول هذا حدث يعني وقع، ومنه الحدث أي الخبر الذي حصل وكان. وأما العلماء لما قالوا ارتفاع الحدث مرادهم به شيئا مخصوصا، يريدون به شيئا مخصوصا، ما هو هذا الشيء الذي يعبر العلماء عنه بالحدث؟ الحدث في الأصل يطلق على خروج الخارج، يشمل البول والغائط والريح والحيض والنفاس وغيرها من الأحداث. ثم هذا الخارج إما أن يكون موجبا للطهارة الصغرى فهو حدث أصغر، اللي هي الوضوء، كخروج الريح، إذا خرج الريح وجب على الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي، وكذلك خروج البول والغائط، هذه يسمونها أحداث صغرى، والمذي والودي كلها أحداث صغرى. لكن إذا كان الخارج حدثا أكبر كدم الحيض ودم النفاس والمني يوصف بكونه حدثا أكبر. إذن الحدث عندنا قسمان، إما حدث أكبر يشمل الجنابة والحيض والنفاس، وإما حدثا أصغر يشمل أكرمكم الله البول والغائط والريح ونحوها. إذن لما كان الإنسان إذا خرج منه الخارج في الحدث الأكبر أو الأصغر إنما يطرأ عليه ذلك، والأصل في أنه يكون متوضئ أو متطهر على ما ذكرناه، يوصف بكونه أحدث، أي خرج منه الخارج إما حدثا أكبر فأكبر وإما حدثا أصغر فأصغر. فلما قال المصنف ارتفاع الحدث أي أن الإنسان إذا خرج منه خارج من هذه الخوارج وأراد أن يرفع هذا الخارج، بمجرد ما يخرج من الخارج تقول هذا محدث وأحدث، تصفه بكونه محدثا أو خرج منه الحدث. لكن قولك هذا محدث لا تريد منه أنه خرج من الخارج، لا تريد منه أن مثله لا يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يلمس المصحف على ما تشترط له الطهارة. إذن لما يقول الشرع هذا محدث معناه لا يصلي ولا يستبيح الصلاة ولا يستبيح الطواف بالبيت والصلاة على الجنائز ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، فمعنى ذلك أن كل من خرج منه الخارج ممنوع من فعل عبادات معينة، وبناء على ذلك كأنه محبوس عن فعل الصلاة، فإذا اغتسل فقد ارتفع الحدث، وإذا توضأ فقد ارتفع الحدث أي زال المانع. فقوله هي ارتفاع الحدث مراد بذلك زوال المانع، لأن الرفع كما يقول العلماء يكون لشيء وقع ولا ما وقع؟ لشيء وقع. تقول رفعت الثوب إذا كان وقع على الأرض، لكن إذا كان الأرض الثوب معلق فوق ما تقول رفعت الثوب، إنما يقول الرفع. ولذلك من باب الفائدة لطلاب العلم بعضهم يقال ما الفرق بين الرفع والدفع؟ تقول الرفع لما وقع والدفع لما لم يقع. فالرفع لا يكون إلا لشيء وقع. ما الذي وقع من المكلف؟ إما خروج ريح أو بول أو مذي أو ودي أو دم نفاس أو دم استحاضة أو دم حيض فمنع من الصلاة. فإذا فعل الطهارة التي ستأتي من الوضوء والغسل ووصف بكونه متطهرا إذا جاز له فعل الصلاة ونحوها من العبادات التي تشترط لها الطهارة. هي أي الطهارة عندنا معشر الفقهاء ارتفاع الحدث. ما هو الحدث؟ عرفنا الآن الحدث هو خروج الخارج، لكن نريد تعريفا للفقهاء. الآن عرفنا للعامة على أن المراد به الحائل، نريد أن نعرف التعريف الخاص عند العلماء. الحدث صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط له الطهارة. نشرح هذا الكلام. يقول العلماء الحدث عندنا في اصطلاحنا صفة، ولذلك تقول فلان محدث وفلانة محدثة. إذا تصف بها الأشياء صفة حكمية ما ترى بالعين ولا تلمس باليد، إنما هي متعلقة بالمعاني والإدراكات. هذا معنى الحكم. عند العلماء يا إخوان الشيء على حالتين، إما حسي وإما معنوي. الحسي مثل ما تقول الطول والقصر، الأوصاف المحسوسة، الطول القصر العرض ونحو ذلك الارتفاع. والمعنوي شيء يرجع إلى المعاني والأذهان العلم. هل الرجل لو دخل عليك وهو عالم هل ترى العلم شيئا عليه ملموسا مثل الطول والقصر؟ ولذلك الأوصاف يقولون تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون محسوسة نراها وإما أن تكون غير محسوسة. فإن كانت محسوسة قالوا هذا حكم نحكم بها حسا، وإن كانت غير محسوسة يقول نحكم بها إيش؟ معنا. وأسألكم الآن، الحدث لما يخرج من الإنسان الريح والبول الغائب توصف بكونه محدثا، هل الحدث شيء يرى أو يلمس؟ أبدا، ما تستطيع أن تفرق. وقد يدخل الرجلان أحدهما محدث وهو لا يدري إلى المسجد. إذن الحدث ليس صفة محسوسة ولكنها صفة معنوية. ولذلك قال العلماء الحدث صفة حكمية، هذا معنى الحكمية، والمعنوية معناه واحد. توجب يعني تثبت منع موصوفها من استباحة الصلاة. الرجل إذا خرج منه الريح أو البول أو الغائط لا يصلي ولا يطوف بالبيت وغيرها مما تشترط له الطهارة. إذن الحدث هذا يمنع ولا يبيح؟ يمنع، والطهارة تبيح. إذن أصبح من باب الضدية، طهارة وحدث. ولذلك تجد العلماء دائما يقولون هو طاهر وهو محدث، هو طاهر وهو محدث. هذا حاصل ما نقوله في تعريف هي ارتفاع الحدث. هذه الكلمة الأولى الحدث. باختصار الحدث المراد به خروج الخارج الموجب لانتقاض الطهر أو ما في معناه، يعني آخر حكم الخارج كالنوم عندما يرى أنه ناقضا لأنه ليس بخارج ولكنه مظنة الخارج. طيب عرفنا الآن الحدث، ما في معنى الحدث؟ قيل ما في معناه أن الثوب إذا أصابته نجاسة لو غسلته الحكم بكون الثوب نجسا، هذا في معنى الحدث للمعين. ما في معنى الحدث، عفوا، ما في معنى الجملة الثانية والجملة الثالثة وزوال الخبث. ما في معنى الحدث كالنوم، فإنه ليس بحدث ذاتي ولكنه في معنى الحدث. غسل الميت عند من يقول إن من غسل ميتا يغتسل ومن حمله فليتوضأ، فإن غسل الميت ليس بانتقاض للطهارة واضح؟ إذن يقولون هو في حكم الحدث. فأصبح عندنا الموانع تنقسم إلى قسمين: إما حدث كبول وريح وغائط، أو في معنى الحدث كالنوم، فإن النوم ذاته ليس بحدث، ولكن الإنسان إذا نام سهى فربما خرج منه الريح وهو لا يدري، فأصبح في حكم ماذا؟ الحدث. هذا معنى قولي وما في معناه، يعني ما في معنى الحدث. ومثل غسل المستيقظ من النوم يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا كما سيأتي. طيب، بقيت عندنا الجملة الثالثة، زوال الخبث. زوال الخبث، الخبث أصله من خبث الشيء، يخبث خبثا إذا كان مستقذرا، فأصل الخبيث المستقذر، والذي تعافه النفوس. وقال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الذي تعافه النفوس. وقد يطلق الخبيث على الخبيث حسا ومعنا، وقد يطلق على الخبيث معنا. طيب، ما هو الخبث؟ الخبث النجاسة، والمراد بها أن يصيب الثوب أو البدن أو المكان نجاسة. أن يصيب الثوب أو البدن أو المكان نجاسة، فإن الله أمر كل من أراد أن يصلي أن يكون طاهر البدن، ليس على بدنه نجاسة، وطاهر المكان، ليس على سجادته أو على المكان الذي يصلي عليه نجاسة، وطاهر الثوب الذي يلبسه، وثيابك فطاهر. فإذا لابد أن يكون طاهر في الثلاثة الأحوال، هذا بعد الوضوء والغسل من الجنابة. عندنا طهارة سابقة التي هي الوضوء والغسل من الجنابة، عرفناها وانتهينا منها. الآن نحن في طهارة ثانية، وهي طهارة الخبث. وطهارة الخبث المراد بها أنك تكون طاهر الثوب والبدن والمكان حال فعل العبادة. فيصلي الإنسان على مكان طاهر وبثوب طاهر وبدن طاهر. طيب، الإشكال، عرفنا أن الإنسان لابد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. لو فرضنا أن الثوب الذي أصلي فيه عليه نقطة من بول ونجاسة، أو السجادة التي أريد أن أصلي عليها نقطة من بول أو دم أو نحو ذلك من النجاسات، أو البدن الذي أريد أن أصلي به فيه شيء من النجاسة من دم أو بول أو وذي أو مذي إلى آخره، فكيف أزيل هذه النجاسة؟ إذن لا يمكن للإنسان أن يصلي إلا بعد أن يزيل هذه النجاسة عن ثوبه وبدنه ومكانه، وذلك إنما يتحقق عن طريق الطهارة. فمن غسل ثوبه وبدنه والموضع الذي يصلي فيه حتى طهر وصف بكونه متطهرا. إذن الطهارة لها شقان: إما الإنسان نفسه، باختصار الطهارة إما أن تتعلق بالإنسان نفسه من ناحية فعل الطهارة التي هي الوضوء والغسل من الجنابة، وإما أن تتعلق بثوبه وبدنه ومكانه من جهة إزالة الخبث والنجاسة التي عليها. كم حالة؟ حالتان: إما أن تتعلق بالإنسان فيتوضأ ويغتسل، هذه يسمونها طهارة حدث، وإما أن تتعلق بالبدن أو الثوب أو المكان يسمونها طهارة خبث. فأصبحت الطهارة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: إما طهارة حدث في الإنسان، وإما طهارة خبث في المكان. ولا بد للإنسان أن يكون متطهرا من ناحية فعل الوضوء والغسل، ومتطهرا من ناحية البدن والثوب والمكان. عرفنا الآن أقسام الطهارة، أن منها ما هو متعلق بالإنسان، طهارة صغرى وكبرى، صغرى بالوضوء وكبرى بالغسل، وطهارة بدن وثوب ومكان يجمعها قولهم طهارة الخبث. فلما كانت الطهارة تنقسم إلى قسمين، لما تأتي تعرفها تقول: هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. هذا تعريف: ارتفاع الحدث وزوال الخبث. لو سألك إنسان ما معنى الطهارة عند العلماء تقول: ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ولما كان في الأحداث ما هو ليس بحدث أصلا وإنما هو في معنى الحدث، أضاف المصنف كلمة ثالثة فقال ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. وبهذا يكون قد جمع الطهارة المتعلقة بالحدث والطهارة المتعلقة بالخبث. طهارة الحدث قلنا تنقسم إلى طهارة حدث أكبر وحدث أصغر، وطهارة الخبث في البدن والثوب والمكان. نعم. المياه ثلاثة، عرفنا الآن حقيقة الطهارة، سندخل إلى المياه. يقول المصنف رحمه الله المياه ثلاثة، لا يمكن أن تجد ماء على وجه الأرض يخرج عن واحد من هذه الثلاثة، إما طهور وإما طاهر وإما نجس. لا يمكن أن تجد ماء إلا والشريعة جعلت له واحدا من هذه الثلاثة الأحكام. هناك بعض من العلماء يقول الماء طهور ونجس وطاهر ونجس، وقد فصلت هذه المسألة وبينت أدلتها في شرح البلوغ، فحتى لا نشوش على بعض الإخوة من العوام نقتصر على أن الراجح تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام لظاهر القرآن وظاهر السنة ودلالة الحس على ذلك. أما ظاهر القرآن فقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طاهرا ولا طهورا، طهورا، فعبر بالطهور وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة وقالوا إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، هذا يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون أقسام الماء إلى الثلاثة، لأن ماء البحر موجود وهو طاهر، فامتنعوا من هذا الطاهر وظنوا أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، أي كون الملح فيه لا يخرجه عن وصف الطهورية. وهذا يدل على أن الماء إذا خرج عن أوصافه في لون أو طعم أو رائحة أصبح طاهرا إلا إذا كان مغيره نجسا. وكذلك دلالة الحس، فإنه لا يصح أن تقول لماء الباقي لا إنه ماء طهور، والله أمرنا بالطهارة من الماء الطهور، وقد قال في ماء السماء ماء ليطهركم به ووصفه بكونه طهورا، فدل على أن الطهارة لا تحصل إلا بهذا الذي هو الطهور، ومحل البسط والخلاف في شرح بلوغ المرام. على العموم الماء عندنا ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام، الطهور والطاهر والنجس، الماء ثلاثة أقسام. نعم. طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. طهور هذا القسم الأول، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، عرفنا هذا الكلام أولا، وذلك هذه فائدة المقدمة. الآن تصورنا معنى قولهم طهور أنه الباء بعبارة مختصرة تقول الماء الباقي على أصل خلقته، ومن حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث أو النجس الطارئ غيره. طيب نريد أن نقف أمام عبارة واحدة وهي قوله ولا يرفع يزيل النجس الطارئ غيره. النجاسة تعرفون وصف الشيء بكونه نجسا على حالتين، إما أن يكون نجس العين والذات وإما أن يكون نجسا حكما. كم حالة؟ حالتان. تقول هذا شيء نجس لأن الله حكم بنجاسة عينه فعينه نجسة، وإما أن تقول هذا نجس أي أصابته نجاسة لكن في أصله طاهر. فأما الشيء الذي هو بعينه نجس هذا ما تستطيع أن تطهره ولا يدخل كلام للعلماء، مثل الميتة، الميتة نجسة، الخنزير قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس، فإنك لا تستطيع في الخنزير لو تغسل 100 مرة على أن يصير طاهر، خلاص إلى الأبد هو نجس، ونجاسة إيش؟ عينية. ولكن لو أن الثوب، الثوب في أصل الخز والقماش طاهر، فوقعت النجاسة عليه لا تقول عينه نجسة ولا ذاته نجسة، ولكنه تنجس وأخذ حكم المتنجس، ليس كله تنجس ولكن جزء منه، فيقول هذا ثوب نجس. لما وصف الثوب كله نجس، هل هذا حكمي ولا حقيقي؟ حكمي، أي أن الشرع حكم بمجرد وقوع النجاسة القليلة على الثوب أو على البدن أو على المكان أنه نجس، لكن عين الشيء ما هو؟ ما حكمه؟ طاهر. ولذلك قال ولا يزيل النجس الطارئ، فأخرج الميتة فإن نجاستها عينية، لا يمكن بحال أن تخرج هذا الوصف لها بالنجاسة، فلا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن بعبارة أخرى يعبر بعض العلماء عن الطهور بقوله الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم. وهو الباقي على خلقته، وهو أي هذا الماء من شأنه أنه باق على خلقته، فإذا خرج عن الخلقة إما أن يخرج إلى طاهر أو يخرج إلى نجس، فالماء الطهور من شرطه أن يبقى على أصل الخلقة. نعم. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن بملح. طيب انتبهوا الآن يا أخوان، ستدخلون في تفصيلات، ولكن باختصار شديد، الماء الطهور إذا تغير بشيء قلنا ينتقل إلى ما غيره، هذه قاعدة عندنا أليس كذلك؟ اتفقنا على أن الماء الطهور إذا تغير انتقل إلى الشيء الذي غيره، إن طاهر فطاهر وإن نجس فنجس. لكن انتبهوا، سنذكر الآن أمورا تغير الطهور بصورة يصعب على المكلف أن يحترز عنها، فهذه يغتفرها الشرع، هذه يغتفرها الشرع، أو يتغير بصورة لا يمتزج فيها المغير مع الماء المغير. كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى أن يتغير ويكون تغيره بطريقة لا يمكن للمكلف أن يدفعها، وسنبين أمثلتها، وهي حالة المشقة والحرج، يشق عليها أن يفعل ما يوجب انفصال الماء عن هذا الذي غيره. والحالة الثانية أن يتغير بشيء فيه لكنه لا يتحلل ذلك الشيء فيه، تلقي فيه قطعة جامدة فتجد رائحة هذه القطعة أو طعمها ولكنها لم تمتزج مع الماء. فكم حالة الآن عندنا من التغير؟ حالتان، تغير كامل وفيه مشقة هذا يغفر، وتغير غير كامل ولا مشقة فيه فهذا يغتفر، وكل هذا يعتبر فيه الماء طهورا، لكن يعبر بكونه مكروه أو غير مكروه كما سيذكر. فإن تغير، فإن تغير بغير ممازج، بغير ممازج، الممازجة امتزج الشيء بالشيء إذا دخل بعضه في بعض في بعض حتى لا تكاد أن تفرق بينهما. أكرمكم الله، الآن البول لو سقط على الماء يمتزج معه امتزاجا كليا، الملح إذا ذوب في الماء يمتزج به امتزاجا كليا، إذا تغير بشيء لا يمكن أن ينفك عنه، ممازجة كاملة. لكن لو ألقيت السمن داخل الماء هل يمتزج امتزاجا كليا؟ ما يمتزج. كذلك لما تلقي قطع العود، العود هذا المعروف، تلقيها في الماء فتجد طعمها في الماء، لكن هل العود هذا تحلل في الماء؟ ما تحلل. إذن التغير عندنا له حالتان، إما أن يتغير تغيرا مستحكما فهذا سنذكر إذا تغير إلى طاهر أو إلى نجس، وإما أن يتغير تغيرا ناقصا كأن يضع فيه شيئا لا يمازجه، فقال فإن تغير بغير ممازج. نعم. كقطع كافور، كافور معروف، فأخذ الإنسان من هذا الكافور قطعة ورماها في الماء فإنه يجد طعم الكافور، لكن هل الكافور تحلل تحللا كاملا في الماء؟ لا، ليس بمتحلل فيه تحللا كاملا. فيقولون هذا التغير ليس تغيرا حقيقيا وليس بتغير كامل. نعم. كقطع كافور أو دهن، أو دهن، الدهن إذا مازج لا يمازج، الدهن إذا وضع تجد ينفصل عن الماء، ولو جيت تطعم الماء لوجدت طعم الدهن فيه فهو تغير، فالماء فيه دهن لكنه لم يمازجه ممازجة كاملة. نعم. دهن مثلا زيت الزيتون، عندك سطل ماء أردت أن تتوضأ به، صورة المسألة عندك سطل ماء أردت أن تتوضأ به، فجاء أحد أبنائك ورمى فيه قطعا من العود، أو رمى فيه قطعة من الكافور، أو جاء إلى علبة سمن أو زيت ورماها في هذا السطل فتغير بهذا والماء موجود، فهل يرد السؤال حينئذ؟ درست وتعلمت أن الماء الطهور يبقى على أصل خلقته، طيب هذا الآن تغير، هل هذا التغير مؤثر؟ يكون الجواب إن هذا غير مؤثر، لكن يحكم فيه من ناحية الكراهة أو عدم الكراهة. نعم. أو ملح مائي. أو ملح مائي، الملح إما جبلي وإما مائي، والملح المائي الذي يستخلص من الماء ويكون في الأراضي السبخة يصب عليه الماء ثم يستخلص منها بطريقة معينة، وكذلك الملح الجبلي يكون معادن في الجبال ويستخرج منها هذا الملح، فالملح إما جبلي وإما مائي، فقال ملح مائي، خص المائي لأنه لا يتحلل. نعم. أو سخن بنجس كره. أو سخن بنجس، رجل جاء إلى ماء في يوم من شديد البرد ويريد أن يتوضأ، يريد أن يغتسل من الجنابة، ما وجد وقودا إلا نجاسة أكرمكم الله، فجمع هذه النجاسة وأوقد النار فيها ثم وضع سطل الماء على النجاسة فاشتعلت حتى سخن الماء، فسخن الماء بنجس، سخن الماء بالنجس. فيرد السؤال هل تسخينه بالنجس؟ لأنه يا إخوان إذا سخن الماء تعرفون رائحة الوقود ستكون في نفس الماء، هذا معروف، الحطب إذا أشعلته على القدر أو على الإناء المفتوح تجد طعم الحطب في القدر أو الإناء المفتوح، إذن قد تسخن وقد تجد أنه ربما أنه تأثر بهذا النجس، لكن هل هو تأثر حقيقي ممازج ولا منفصل؟ منفصل. وبناء على ذلك قال رحمه الله كره. الآن كل هذه الأحوال نريد أن نضبط شيئا واحدا، وهو أن الماء الطهور تغير، ولكن هذا التغير كاملا ولا ناقصا؟ تغيرا ناقصا ليس بكامل. ففقه المسألة أن تعرف أن الماء تغير تغيرا ناقصا، لا يهمك أن تحفظ أنه تغير بدهن أو بكافور، ما في داعي لحفظ هذه الأشياء، أن تحفظ القاعدة. ولذلك الذي ضر كثير من طلاب العلم يجمدون على الألفاظ، يجمدون على ماذا؟ على اللفظ، تغير بقطع كافور أو دهن، لو نسي الدهن والكافور ما يحسن الجواب. لا، فقه المسألة في المخالطة والممازجة وجودا وعدما، المهم أن يتغير بشيء لا يمازجه. فلو سئلت الآن عن نوع من المياه سقط فيه مادة كيماوية لا تتحلل في الماء، إيش يكون جوابها؟ أن تقول الآتي، تقول نص العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تغير بغير ممازج أنه يكره، وهذا المذكور قد تغير فيه الماء بغير ممازج فهو مخرج على ما ذكروه من المكروه. واضح هذا؟ إذن الضابط عندنا هو عدم وجود الممازجة، لكن إذا حصلت الممازجة سيأتي النوع الثاني والثالث الذي هي ممازجة بالنجس وممازجة بالطاهر، إن مازج النجس فهو ماء متنجس، وإن مازج الطاهر فهو ماء طاهر. كره، الكراهة يا إخوان، المكروه، المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وبناء على ذلك لما قال يكره تقول إن تركت هذا الماء وتوضأت بغيره فأنت مثاب، لماذا؟ لأنه يترك الشك إلى اليقين. ما السبب في كراهية هذا النوع من الماء؟ عند العلماء يا إخوان قاعدة في المكروه، الأشياء التي تتردد بين الحرام والحلال مذهب طائفة من المحققين من الأصول أصوليين أنها تعطى حكم المكروه، لأنك لا تستطيع أن تقول حرام لأن الشرع حكم بالحرمة للذي فوقها، ولا تستطيع أن تقول حلال لأن الشرع حكم بالحل للذي دونها، فأصبحت مترددة بين الحلال والحرام فتقول هي مكروهة. ومن أمثلة ذلك كما مثل الأصوليين رحمه الله إسبال الثوب إذا نزل عن الكعبين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار فهو محرم، ثم ما فوق الكعبين أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه مباح. بقي الإشكال في الذي يوازي الكعبين، هل هو مباح أو هو حرام؟ تقول هو مكروه لأنه ليس عندك دليل يحرم ولا دليل يبيح، وإن كان بعض العلماء يقول أصل الإباحة فيجوز له، لكن مذهب المحققين أنه يبقى بين مرتبة الحل. وهذا الذي تجد السلف دائما يقول أي شيء هذا ينفض يديه يكره كل ورع عن التحريم والحل فيصفونه بالكراهة. كذلك عندنا هذا الماء، هذا الماء لم يتغير تغيرا كاملا، إن جئت تقول الأصل أنه طهور واليقين أنه طهور تقول العبادة الصحيحة ويجوز الإنسان يتوضأ به، وإن جئت تنظر إلى الاختلاف غير الكامل فيه تقول والله أنا أشتبه فيه، فلذلك لا هو بحرام محض اللي هو المتغير كاملا، ولا هو بالسالم سلامة كاملة فقالوا هو مكروه. واختلف العلماء هل يكره مطلقا أو يكره بشرط وجود غيره. طبعا الشراح على أن الكراهة مطلقا. كيف صورة المسألة؟ لو عندك سطل من الماء وقع فيه عود أو كافور أو دهن، وسطل ثامن ليس فيه لا كافور ولا عود باقي على أصل خلقته، فبعض العلماء يقول أنا أحكم بالكراهة بشرط وجود البديل، وبعضهم يقول أنا أحكم بالكراهة مطلقا وجد البديل أو لم يوجد البديل، وهما مذهبان مشهوران للعلماء رحمه الله. نعم تفضل. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صلاة الآن يا إخوان، جميع ما تقدم هذا يعتبر من باب التغير غير الكامل، لأننا قلنا عندنا طهور تغير تغير غير كامل، وطهور تغير تغيرا كاملا لكن بشيء يشق التحرز منه، فالآن تكلمنا على الذي لم يتغير تغيرا كاملا، وسنبدأ بالذي يشق التحرز عنه أي الشيء الذي لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه. نعم. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه. إن تغير بمكثه، عندك مستنقع نزل المطر فملأ حفرة من الماء، جلست هذه الحفرة شهرا شهرين ثلاثة، فاحتجت يوما أن تتوضأ من هذه الحفرة، فجئت للماء فوجدته قد تغير لكن بطول المكث في هذه الحفرة أو في هذا السطل أو في هذه القربة، تغير بطول المكث يعني لا لم يتغير بفعل فاعل لكن بطول، تعرفون الماء الآسن الذي طال مكثه، ولذلك يتغير الماء بالمكث. وحينئذ يرد السؤال هل هذا التغير مؤثر أو غير مؤثر، لأن نحن قلنا شرط الطهور بقاؤه على أصل الخلقة، هذا لم يبقى على أصل خلقته وإنما تغير، لكن تغير بطول المكث بطول الزمان وهو باق في هذا المستنقع أو الغدير. نعم. إن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه، أو بما يشق يعني يعسر ويصعب صون الماء عنه، هذا له حالات، الماء عندك وتغير بما لا تستطيع أن تصون الماء عنه، أخذت الماء ووضعته في قربة، القربة بالطبيعة ما رايحة تخرج رائحتها وتتأثر بالحر والبرد فيتأثر الماء الموجود برائحة القربة، هل تستطيع أن تصون الماء الموجود في القربة عن هذا التغير في الرائحة؟ لا يمكن. كذلك أيضا لو أن النهر جرى والسيل مشى نزل من السماء فمشى، هل يمكن حفظ مياه السيول عن التراب والغبار الموجود فيها؟ أبدا لا يمكن. إذن تغير الماء بما يشق ويعسر صون الماء عنه، واضح؟ هذه الحالة الثانية. نعم. من نابت فيه وورق شجر، من نابت فيه لو أن هذا الماء الذي نزل إلى الحفرة أو المستنقع الموجود في هذا الموضع نبت فيه طحلب أو نبات الماء فأصبحت رائحته برائحة النبات الموجود فيه من نابت فيه، نعم، وورق شجر، وورق شجر، ما مثال تغير الماء بورق الشجر؟ هذا كثير في البادية، يكون على البئر شجرة مثل شجر اللوز، وهذه الشجرة تسقط أوراقها فتسقط في البئر، ثم يصبح رائحة ماء البئر كرائحة اللوز، فإذا تغير الماء، رائحة تغيرت، وقد يتغير طعمه، لكن تغير بهذا الشجر الذي بورق الشجر الذي يشق صون البئر عنه. أما إذا لم يشق هذه مسألة ثانية، نحن كلامنا إذا وجدت الضرورة والمشقة، نعم، أو بمجاورة ميتة، أو بمجاورة ميتة. عندنا مستنقع ماء، حفرة فيها ماء، بهيمة من إبل أو بقر أو غنم ماتت بجوار هذا المستنقع. إذا ماتت لها حالتان، الحالة الأولى أن تلتصق بالغدير، الحالة الثانية أن تكون بعيدة عن الغدير، بينها وبينها بين الغدير فاصل قليلا أو كثيرا. فبالطبيعي إذا كانت ملتصقة بالماء سيتأثر الماء، إلا إذا كان مستبشرا، نحن كلامنا في الماء الذي هو مستنقع يتأتى منه التأثر. أما إذا كانت بعيدة كيف يتأثر الماء؟ يتأثر بالرائحة، تهب الريح على الميتة فتأتي رائحة الميتة على سطح المستنقع، فإذا جئت تطعم ماء المستنقع وجدت فيه رائحة الميتة أو طعما متغيرا عن أصل الخلقة. فيرد السؤال، الميتة نجسة والماء أصبحت رائحة رائحة النجسة، وقد درست أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته أنه يتأثر، قال لك لا، هذا إذا كانت الميتة بعيدة لم تلتصق فإنها لا تؤثر، ولذلك قال أو ميتة أو سخن بالشمس، لا قبلها، أو بمجاورة ميتة، أو بمجاورة لم يقل بملاصقة، ولذلك إذا جاورت الميتة الماء لا تضر مطلقا، لكن إذا التصقت ضرت في اللون والطعم واختلف في الرائحة، فقال بعضهم تؤثر وبعضهم قال لا تؤثر. وقد أشار بعض العلماء إلى ضبط هذه المسألة بقوله ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إن لصق في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق. ليس المجاور إذا لم يلتصق، يعني هذه الميتة إذا لم تلتصق يضر مطلقا، أي لا يضر مطلقا إذا كانت بعيدة عن الماء، سواء انتقلت رائحتها أو نحي كلها لا تأثر. ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إن لصق في اللون والطعم، يعني إذا تغير لون الماء الموجود في المستنقع وطعمه في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق، اللون والطعم بالاتفاق، الرائحة على الراجح من الخلاف، فإن تغير ريحه فإنه يؤثر على أرجح أقوال العلماء. هذا بالنسبة للميتة إذا جاورت، نعم، أو سخن بالشمس، أو سخن بالشمس، أخذ الإناء ووضع في الشمس وسخن فيه، والمسخن في الشمس فيه أثر عن عمر ضعيف، والصحيح أن المسخن بالشمس يجوز الوضوء به، لكن قال بعض الأطباء إنه يورث البرص والمرض في الجلد، ولذلك إذا صح قول الأطباء أنه يؤثر على الصحة منع منه لعارض، لكن هو طهور، منع منه لعارض لكنه طهور، نعم، أو سخن بالشمس، نعم، أو بطاهر لم يكره، أو بطاهر لم يكره، أي جاز للإنسان سخن بطاهر، وضع مثل ما قلنا الحطب فأوقد على الماء حتى يتوضأ به في البر فأصبحت رائحة الماء رائحة الحطب أو رائحة الفحم، فلا يؤثر هذا فيه، لم يكره، يعني جاز لك أن تتوضأ به دون كراهة، نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء. وإن استعمل، الآن يا إخوان عرفنا الحالتان، أظن لو نقتصر على هذا أو كم باقي؟ لا إذن ما يسع الوقت. على العموم نريد أن نلخص ما تقدم. عرفنا أول شيء أنواع الطهارة، معنى الطهارة، ولماذا قدم العلماء الكلام على الطهارة. ثم ذكرنا أن الطهارة منها طهارة حدث ومنها طهارة خبث. وطهارة الحدث تنقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر، وأن المراد بطهارة الخبث طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة والقذر المؤثر في العبادة. ثم بعد ذلك قلنا إن المصنف سيبتدئ الكلام عن المياه، والسبب في ذلك أن الطهارة لا تحصل إلا بماء، والكلام على الماء مقدم على الكلام على صفة الوضوء والغسل بذلك الماء. وقلنا إن الماء إما طهور باق على أصل خلقته، وإما طاهر، وإما نجس. ثم ذكرنا الطهور ضابطه وحقيقته، وأنه إن تغير بما فيه مشقة ما يشق التحرز عنه أو يصعب على المكلف أن يصونه منه فإنه يجوز له أن يتوضأ به، لكن مع الكراهة. ثم بعد ذلك تكلمنا على الحالة الأخيرة، وهي فيما إذا كان لا إذا كان يشق صون الماء عنه جاز بدون كراهة، وأما إذا تغير تغيرا ناقصا فإنه يكره. يعني الطهور إما أن يبقى على أصل خلقته فلا إشكال، وإما أن يتغير تغيرا ناقصا فهذا حكم الكراهة، وإما أن يتغير بما يشق التحرز منه فحكمه الجواز بدون كراهة. ثلاث مسائل: الطهور هو الباقي على أصل خلقته، فإن لم يتغير فلا إشكال، الإجماع منعقد على جواز الطهارة به إذا لم يتغير. إن تغير تغيرا ناقصا بطاهر أو نجس كره، وإن كان تغير تغيرا كاملا بما يشق جاز بدون كراهة. هذا الذي كنا نتحدث فيه. نريد الآن بس جملة واحدة وهي قضية الأدلة. الآن عرفنا أولا أن الطهور هو الأصل، والدليل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلم يقل صلوات ربي وسلام عليه هو الطاهر، لكن قال هو الطهور، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ثم ننتقل بعد ذلك: هذا الماء الباقي على أصل خلقته العلماء مجمعون، يعني ما في خلاف على أن الماء الباقي على أصل خلقته أنه يتوضأ ويغتسل به من الجنابة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن والحيض قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، فردها إلى أصل خلقتها في ماء البئر. وعلى هذا فكل ماء باق على أصل خلقته سواء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو على الطهارة. دليلنا على ذلك النصوص. أما إذا نزل من السماء فقوله وأنزلنا من السماء، أما إذا خرج من الأرض فحديث بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء. أما إذا كان جاريا على وجه الأرض فقوله عز وجل في البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته، هذا على وجه البحر، ولتوضئه عليه الصلاة والسلام من المزادة وغيرها مما ثبتت به الأحاديث الصحيحة. إذن كل ماء على أصل خلقته وطهور. ننتقل إلى المسألة الثانية: كيف حكمتم بجواز الوضوء من ماء يشق التحرز عنه، وكيف حكمتم بالكراهة من ماء تغير تغيرا ناقصا؟ فتقول: دليلي على الحكم بصحة الوضوء من ماء يشق التحرز عما خالطه وغيره أن تكاليف الشرع مرتبطة بالإمكان، ولذلك يقولون في القاعدة: التكليف شرطه الإمكان، التكليف شرطه الإمكان. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجعل التكليف مرتبطا بالإمكان، فكل ما بإمكان المكلف يكلف به، وما ليس بإمكانه لا يكلف به. إذن لا يكلف ما لا طاقة به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل بوسعك أن تزيل هذا؟ ليس بوسعك، إذن لا تكلف. ولذلك القاعدة المجمع عليها: المشقة تجلب التيسير. ومن فروع هذه القاعدة: الأمر إذا ضاق اتسع. فهنا ضيق، تقول للشخص هذا الذي يشق التحرز عنه، لو قلت له لا يجوز الوضوء بضاق به الأمر، فيوسع عليه في جواز الوضوء. هذه الحالة الثانية، إذا شق التحرز عنه. نريد الدليل على كراهية ما إذا تغير تغيرا ناقصا، وقد بينا ذلك ضمن الكلام، وقلنا إنه ليس بالمباح، أي ليس بماء باق على أصل خلقته، ولا بماء متغير فبقي مترددا بين المأذون به وغير المأذون به فأعطي حكمه الكراهة. وعلى هذا نكون قد انتهينا من الثلاث الجمل بأدلتها ومعانيها وأمثلتها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، سؤالي عن الماء الذي بالقرب من الحرم، فذلك الماء تغير بمسحوق أبيض معقم، فما هو حكمه حفظكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الماء البياض الموجود فيه، بعد السؤال يقولون إنه ناشئ عن الضغط، ضغط المكائن الضخ، وهذا موجود في كل ماء يضخ، أنه إذا مع فعل الضخ وقوة الضخ، فقاقيع الماء هذه أحيانا إذا كان الضخ قويا تخرج كالبيضاء، فتظنه ماء كالحليب، وهو في حقيقته ماء طهور باق على أصل خلقته. فإن كان كما ذكروا أنه بالضخ وباق على أصل خلقته، فحينئذ لا إشكال ويعتبر ماء طهورا. والعبرة في ذلك بشهادة من يعرف الحال، لا بحكم الناس عليه، لأن الناس يظنون أنه ماء دقيق، ينظرون إليه ويرون فيه البياض، يظنون أنه قد خلط بالدقيق، والواقع أنه كما يذكرون أنه ناشئ عن ضخ. وإذا كان ناشئ عن ضخ، ما حكمه؟ باق على أصل خلقته، لم يتغير لونه، لأن هذا الضخ التي هي الفقاقع البيضاء لا توجب تغير اللون الحقيقي، فهو على حقيقة لونه، مثل تغير مياه البحار إلى الزرقة الشديدة إنها لا تؤثر. فكذلك مع الضخ، إذا تغير إلى بياض بفعل التكرير وكثرة الضخ، هذا لا يؤثر ولا يعتبر مؤثرا وموجبا لزوال وصف الطهورية. فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن ما في معنى الحدث كالنوم عند من يراه ناقضا للوضوء، فقد فهمت من هذه العبارة بأن النوم مختلف فيه، نرجو بيان هذا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأمر كما فهمت وهو صحيح، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في النوم سلفا وخلفا، فقال بعض العلماء: النوم ناقض مطلقا، وقال وهو أصحاب، وهذا القول يرى أن النوم على أي صفة وقع ينقض الوضوء، سواء نام قاعدا أو مستلقيا أو منكبا على وجهه، وسواء نام نوما مستغرقا أو نوما يسيرا، فبمجرد أن تخفق عينه فهو نائم ينتقض وضوءه. واحتجوا بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام من بول أو نوم. وجه الدلالة أنه قال أو نوم، ولم يفرق بين نوم وآخر، وقرن النوم بالبول والغائط، فدل على أنه حدث، يعني آخذ حكم الحدث، فقال إن هذا يدل على أن النوم مؤثر. القول الثاني يقول: النوم ليس بناقض مطلقا، واحتجوا بحديث أنس الثابت في الصحيحين أنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ يقول: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: إن والذي نفسي بيده، إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس أو على أمتي. وفي رواية عن أنس في السنن عند أبي داود وغيره: كان الصحابة ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالوا هذا يدل على أن النوم ليس بناقض مطلقا. وذهب أصحاب القول الثالث إلى التفريق بين نوم القاعد الممكن مقعدته من الأرض ومن نام غير ممكن مقعدته من الأرض، وهذا هو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم. يقولون إن الذين قالوا إنه ناقض مطلقا هو قول طائفة منهم ربيعة، والذين قالوا إنه ليس بناقض مطلقا هو مذهب الظاهرية، والذين قالوا إنه ناقض في حال تمكين المقعد الشافعية. قالوا إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وضوءه، وإن نام على وجهه أو منكبا أو على جنب أو مستلقيا انتقض وضوءه. هذا القول للشافعية، ودليلهم أنهم جمعوا بين الحديثين. قالوا حديث من بول أو نوم يدل على أن النوم ناقض، وحديث كان الصحابة ينتظرون العشاء كانوا ممكنين مقاعدهم من الأرض، وعلى هذا ينتقض نوم من كان نائما مستلقيا لحديث صفوان على الأصل، ونستثني ما ورد الشرع بعدم اعتباره ناقضا. هذا مذهب الجمع الشافعية. القول الرابع وهو مذهب الحنفية، زادوا إليه إذا نام راكعا أو ساجدا. قالوا إنه لا ينتقض وضوء إذا نام راكعا أو ساجدا حتى لو في الصلاة، واحتجوا بما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا نام العبد في صلاته وهو ساجد باه الله به ملائكته وقال انظروا إلى عبدي روحه عندي ساجد بين يدي، وهو حديث ضعيف بل باطل. وذكر الإمام الجوزي في العلم المتناهية أنه ليس بصحيح. ثم الذين قالوا مثلا القول الخامس في المسألة، يقول إن العبرة في النوم بزوال الشعور، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وهو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، أن العبرة في النوم بزوال الشعور. فإن كان الذي نام قد زال شعوره ولو كان نومه يسيرا قاعدا أو قائما أو مستلقيا، إذا كان نومه قد زال معه الشعور انتقض وضوءه، وإن كان لم يزل معه الشعور لم ينتقض وضوءه. الحنابلة فرقوا بين القليل والكثير، والمالكية ضبطوه بالشعور. وهذا القول الحقيقة هو أصح الأقوال في المسألة، أن العبرة بالشعور. فإن شعرت إذا نام الإنسان وشعر بالخارج هذا لا ينتقض وضوءه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي ومعاوية العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فهذا يدل على أن الناقض في النوم هو زوال الشعور وليس مطلق النوم. وكذلك حديث رقد النساء والصبيان، وعلى هذا فمن نام شاعرا بنفسه لم ينتقض وضوءه ولو نام ساعات ومعه الإحساس والشعور لا ينتقض، لكن لو زال شعوره ولو لحظة انتقض وضوءه. والسؤال ما الفرق، كيف يفرق الإنسان بين الشعور وعدم؟ بعض العلماء يقول من أمثلة ذلك لو كان بيده شيء فسقط لم يشعر به دل على زوال شعوره، كالقلم كان يكتب ثم ما شعر إلا والقلم سقط دون أن يعلم بسقوطه، دل هذا على أنه قد زال شعوره فيلزمه الوضوء من هذا النوم. وقيل من أمثلته أن يجلس القوم بجواره يتجاذبون الحديث لا يفرق بين معناه، لا يستطيع أن يدرك معنى الحديث، يغيب عليه بعض معانيه أو مرادهم بالأحاديث، يصبح يسمع الأصوات فقط ولا يعي معناها. إذا بلغ إلى درجة سماع الأصوات دون وعي لمعناها فقد زال عنه الشعور، وهذا ضابط صحيح. وعليه فإن أصح الأقوال في النوم أن العبرة بالشعور، فإن كان عنده الشعور انتقض وإلا فلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بين الأذان والإقامة ثم يؤذنه بلال بالصلاة فنام مضطجعا، لأنه كان يضع كفه على تحت خده نائما صلوات الله وسلامه، هذه نومة المضطجع. ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يقول تنام عيني ولا ينام قلبي، وقالوا إن وضوءه لا ينتقض بالنوم من هذا الوجه. نعم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل العطور التي يوجد فيها كحول هل تنجس الثوب؟ نعم، هذا يختلف. إذا كان سنتكلم على النجس إن شاء الله بضابطه، فإن كانت النسبة تؤثر حتى يصبح متنجسا فحينئذ حكم النجس، ولا يجوز أن يصلي به حتى يغسله، وسنبين إن شاء الله ذلك في الدرس القادم من جهة النجاسة متى تكون مؤثرة ومتى تكون غير مؤثرة. فإن كانت نسبة مادة السبيرتو التي هي الكحول نسبة مؤثرة بمعنى غالبة فإنه في هذه الحالة لا يجوز أن يصلي به. ونجاسة الخمر هو قول الأئمة الأربعة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا تضعيفا للمخالف في هذا. وكذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد إلا خلافا شاذا أعني القول بطهارتها، والسبب في ذلك ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فإنه نص على كونها رجسا. فلو قال قائل إن الرجس هنا المعنوي بدليل الأنصاب والأزلام نقول إن الأصل حمل اللفظ على حقيقته من نجاسة الحس والمعنى حتى ينتفي الوصف بنجاسة المعنى، فانتفى بنجاسة الحس في الأنصاب والأزلام لدلالة الظاهر والحس فبقيت الخمر على الأصل. وقد تكلم العلماء على هذا. أما الاستدلال الذي استدلوا به على طهارتها من أنها أريقت على الأرض وجرت بها سكك المدينة وكان الصحابة يصلون في حذائهم وحديث المزادتين فقد أجاب العلماء عنه، وللشيخ الأمير رحمة الله عليه في أضواء البيان بحث نفيس في تفسير آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، بيّن فيه نجاستها وبيّن أن قوله حتى جرت بها سكك المدينة أسلوب عربي يراد به التكثير لا الحقيقة، كقولك امتلأ المسجد، فإنه ليس المراد أن كل بقعة من المسجد عليها أحد، إنما المراد امتلأ المسجد بالناس يعني كثر الناس في المسجد. فقوله امتلأت بها سكك المدينة أي كثرت في سكك المدينة. الوجه الثاني ولو سلم أن الصحابة وطؤوها بنعالهم، لأن وجه الاستدلال يقوم على أنهم وطؤوها بنعالهم ثم صلوا في النعال، فجوابه أنه إذا وطئ النعل النجاسة ثم مشى على أرض يابسة فقد طهرت الحذاء. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابية إذا أراد أن يدخل المسجد إن وجد الأذى في نعله أن يدلكها بالأرض ثم يصلي فيها. فإذا كونها تصيبها الأنعلة لا يدل على طهارتها لأنهم قد طهرت بوطئ اليابس بعد الرطب منها. وكذلك أيضا في حديث المزادتين قالوا سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر صاحب المزادتين بغسلها. لما حديث المزادتين أصله أن رجلا كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فلما كان يوم حنين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له مزادة خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ فقام رجل وسار صاحب الخمر في أذنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررت يعني ما الذي قلت له؟ قال أمرته يا رسول الله أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ففتح الرجل المزادة حتى أراقها على الأرض، قالوا إنه لم يأمره بغسل المزادة وهذا ليس بقوي، لأنه من المعلوم بداها أنه سيغسلها. المزادة لو وضعت فيها لبن ثم أفرغت اللبن ما الذي تفعل؟ تغسل منها، هذا معلوم بداها. ثم لو قيل بهذا القول لصح لقائل أن يقول يجوز للإنسان إذا أفرغ مزادة خمر أن يملأها باللبن مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر بغسلها. أيقول أحد بهذا؟ ما يقول، راح يقول نقول مباشرة إنه لم يأمره بغسلها للعلم به بداهة. فإذا الصحيح أنها نجسة، وإن ترجح عند القول عند الإنسان القول بطهارتها فإنه لا حرج عليه في هذه الحالة يصلي، ولو كان ترجح عنده في السابق طهارتها وصلى صلاته صحيحة. أما بالنسبة للقول الصحيح المعتبر قول جماهير العلماء أنها نجسة وعليه الفتوى، واختاره غير واحد من أئمة العلم رحمة الله عليهم أنها نجسة، وأن الأدلة التي استدل بها على طهارتها لم تقوى على زوال وصف القرآن، فإن ظاهر القرآن في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس أبلغ في الاعتبار من أدلة جريان السكك بالخمر ومن أدلة المزادة، فإن دلالة رجس على النجس أبلغ من دلالة المعنى الموجودة في الحديثين. ولذلك ما دام أن جماهير السلف رحمة الله عليهم على هذا القول وكتب العلماء في الفتاوى مملوءة بهذا الحكم ومن رجعها يعرفها ومن رجع التفاسير يدرك أن هذا هو قول جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف، حتى إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما حكى نجاستها قال الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا تضعيفا للقول بطهارتها، لأنه كان رحمه الله يعتني بالأقوال المخالفة التي لها عمدة ولها أصل، ولذلك الذي تميل إليه النفس القول بنجاستها. وعلى هذا فلا يجوز أن تكون في بدن ولا ثوب ولا مكان. لكن متى يحكم بكون هذا الوعاء أو هذا العطر نجس؟ شرط الحكم أن تكون فيه نسبة مؤثرة. ما لو وضعت نسبة من الكحول ليست مؤثرة، لا تغير لونا ولا طعما ولا رائحة، فإنه في هذه الحالة لا يحكم بنجاسة العطر. والمرد إلى ذلك إلى أهل الخبرة، المرد في ذلك إلى أهل الخبرة، أنهم إذا قالوا هذه النسبة، لأن كل نوع من العطور فيه نسبة معينة مكتوبة، إما 2%، 10%، 20%، أحيانا 25%، فهذه النسب يرجع فيها إلى قول أهل الخبرة، فإن أثرت فهي مؤثرة وإلا فلا. صلى الله وسلم على سبحانه.